بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أحبتي في الله، فكرة النهاردة بعنوان الحيل النفسية المعوقات الخفية. يعني إيه الكلام ده؟ الحيل النفسية هي المعوقات الخفية التي تعيق الإنسان عن الوصول إلى أهدافه. كل إنسان فينا بيطمح إلى المجموعة أو إلى الوصول إلى مجموعة من الأهداف. كل واحد عايز يوصل لأهداف وأحلام معينة عايز يحققها وعايز يوصل لها، سواء كانت أهداف مادية أو أهداف اجتماعية أو أهداف في عمله أو أهداف في تربيته لأولاده أو أهداف حتى في الزواج أو أهداف حتى في بيته إلى غير ذلك. فلما الإنسان ما بيوصلش إلى هذه الأهداف لسبب أو لآخر، يعني لعدة معوقات، بيبدأ يزعل ويندم ويصاب بشيء من الإحباط والاكتئاب. فبيبدأ أو تبدأ النفس بالدفاع عن نفسها باتخاذ عدة أساليب للدفاع بنسميها الحيل النفسية. تبدأ نفسك تقول لك إيه، ما تزعلش، أنت كويس، أنت عامل اللي عليك، أنت ما فشلتش. الحاجات دي وإن كانت في بعض أو في بعض الأحيان أشياء صحية، إلا أنها في أكثر الأحيان تكون أشياء مرضية معيقة ومثبطة للإنسان. هي إيه الحاجات دي؟ تعال نضرب أمثلة عشان نفهم الكلام ده معناه إيه. من أهم وأكبر الحيل النفسية حيلة التقمص، إن الإنسان يتقمص صفة في إنسان آخر هو معجب بيه، يشوف حاجة كويسة في حد تاني الحاجة دي مش عنده، يبدأ يتقمصها ويدعي إن هي عنده، وهو التشبع بما لم يعطى. ومن العجب العجاب، أو مش عجيب، ده سبحان الله، يعني إحنا الغافلين أو معرضين عن القرآن، إن العلماء النفس وعلماء الإدارة وصلوا للحاجات دي مع إن القرآن ذكر الحاجات دي منذ مئات بل آلاف السنين. لما تحدث عن المنافقين أول صفة، صفة التقمص، قال الله عز وجل: ومن الناس، يعني المنافقين، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خلي بالك، هم مش حاسين، دي حيلة نفسية، نفسهم قالت لهم ان انتوا كويسين وان انتوا مؤمنين. ده تقمص، بيتقمص الصفة اللي في الايه، في المؤمنين، يقول لك انا مؤمن، ده تقمص وكذب. الصفة الثانية صفة الانكار، لما حد يقول له انت وحش او انت مقصر او انت فيك صفة كذا او كذا، يقول له لا، وينكر، انا مش وحش، انا ما فيهاش كذا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. برضه خلي بالك إن هي برضه حيلة نفسية، هم مش شاعرين، مش حاسين بالقصة دي، ألا إنهم المفسدون، أنت مفسد، يقول لك لا أنا مش مفسد، ويبدأ إيه، ينكر. ونفسك تيجي تقول لها أنت مقصرة، لا أنت مش مقصرة، أنت غلطت في كذا، لا أنا ما غلطتش في كذا. ده قصة الإيه، الإنكار. الصفة الثالثة أو الحيلة النفسية الثالثة من الحيلة النفسية، حيلة الإسقاط. الإنسان برضو يكون فيه صفة وحشة يسقطها على غيره، واحد كذاب يتهم غيره بالإيه؟ بالكذب، واحد بيسرق يتهم غيره بالإيه؟ بالسرقة. وبرضو جت في المنافقين صفة الإسقاط، قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. برضو مش عارفين إن هم السفهاء، وبيسقطوا قصة السفاهة على غيرهم وبيرمي غيره بالإيه؟ بالسفاهة. من الحيل النفسية كذلك حيلة النكوص، إن الإنسان ينكص. يعني إيه النكوص؟ إن الإنسان يرجع. النكوص ده معناها إيه؟ زي ما بنشوف مثلا طفل صغير وهو صغير كان بيتدلع وبيعيط وبياخد اللي هو عاوزه، فلما كبر شوية وجاء أخ أصغر منه، فبقى الأب والأم يدلعوا ويدللوا الطفل الصغير شوية، ما بقاش هو ياخد اللي هو عاوز، فيبدأ يرجع لبعض الحاجات اللي كان بيعملها هو صغير علشان يحصل على ما كان بيحصل عليه. يبدأ يعيط، يبدأ يعني أعزكم الله قصة مثلا التبول لا إرادي ليلا عشان خاطر يعمل الحاجات دي، عشان خاطر يحصل على ما أراد. الإنسان ينقص، يبدأ يعمل تصرفات صبيانية علشان يحصل على ما كان يحصل عليه قبل ذلك. رقم خمسة كذلك من الحيل النفسية حيلة الكبت، إن الإنسان يكبت جواه مشاعر الحزن ومشاعر الندم ومشاعر الأمل، وينقلها من مرحلة الشعور إلى مرحلة اللاشعور. يواجه الناس يقول أنا قوي، أنا كويس، ما يزرفش ولا دمعة ولا يعبر عن حزنه ولا عن ألمه، حاجة كويسة إلى حد ما، بس على المدى الطويل غلط جدا، من أهم أسباب الحزن ومن أهم أسباب الاكتئاب والأمراض النفسية حيلة الكذب. وكذلك من الحيل النفسية كذلك مثلا اللي الإنسان أو النفس تستخدمها حيلة أحلام اليقظة. أحلام اليقظة الإنسان يعتقد أنه هو وصل للي هو عاوز يقعد كده يتمنى ويمني نفسه، أنا وصلت لكذا ماديا وصلت لكذا اجتماعيا وهو وصلش الحاجة. وديننا دين عمل وليس دين تمني، أم للإنسان ما تمنى؟ لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكمان قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وآخر الحيل النفسية اللي هنتكلم عنها النهاردة كمان حيلة الإزاحة. إن الإنسان لما مثلا واحد مثلا مديره ألقى عليه باللوم في الشغل أو مثلا حتى سبه أو شتمه أو أعطاه مثلا عقوبة أو جزاء، يروح لزوجته يلقي عليها باللوم ويطلع زهقه وغضبه على زوجته ويزيح عليها هذا الغضب وهذا اللوم وهذا الألم. وده طبعا من الحيل النفسية الإنسان يعني بيفك بها عن نفسه. ولكن قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما تشلش حد أو ما تحملش حد ذنب حد. فالحيل النفسية وإن كانت نافعة في بعض الأحيان ولكنها من أهم مثبطات ومعوقات الإنسان عن الوصول إلى أهدافه. فافهم الحيل النفسية كويس وما تخليهاش تخدعك وما تخليهاش تعيقك عن الوصول إلى أهدافك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.